الذي يخصنا فيها ما الثانية. إيه معنى ما وما؟ إن الله لا يغير ما، ما الأولانية دي المصائب والعقوبات، حتى يغيروا ما، ما الثانية دي المخالفات. إن الله لا يرفع العقوبة إلا إذا رفعت أنت المخالفة. طريق التمكين هو طريق الطاعة. الأمة دي عنوانها سمعنا وأطعنا، الأمة الذليلة المعذبة من اليهود والنصارى وكل شيع الكفر، شعارهم سمعنا وعصينا. سمعنا سمعنا زي بعض في اللفظ، المعنى لا. عصينا أطعنا، صد رد، خلاف. السعادة في الدنيا أن تطيع ربك مالك الأرض، أمر بدهي لا يخالف فيه أحد أبدا من أهل الكتب. دعك من الدهريين وعباد البقر النار الذين لا يؤمنون بإله، كل صاحب كتاب يعلم أن الأرض لله، تطيع تقوم بأمره يملكك الأرض، تعصيه يخليك تحت الأقدام. ومن عجب أنه لا يذلك إلا أخس البشر، عشان يعني تبقى ضغط على إبالة. العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة، فكيف إذا ضرب الحر بالعصا؟ الحر نظرة واحدة تميت. لا، الأحرار الآن يجلدون. يبقى يعني عليكم ارجع، الرجوع أخف وأهون وأقصر. قال الحسن: يا ابن آدم، ترك الذنب أهون من طلب التوبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. منذ عدة أيام أعطاني بعض الناس أسطوانة عليها كلام لرجل إمام في فئته وجماعته، وأورد لي بصوت الصورة يعني مقطعا كنت ذكرته على هذا المنبر عن مسألة المولد النبوي. احنا يمكن النهاردة 3 ربيع، بعد أسبوع سترون الرايات والطبول والمزامير. ليه يا جماعة؟ فرحانين بالنبي. فأنا كنت رددت ردا مسهبا طويلا، قص الرد، ذكر شيئا ثم رد علي بالذي فندته أنا، لكن بيعمل اسطوانة عشان يوزعها على أتباعه، ولو نقل كلامي كاملا لدمغ. وهذه عادة أهل الأهواء، يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. قال إن الاحتفال بالمولد النبوي على الصورة التي نصنعها من حمل الرايات ودق الطبول ليس عملا مبتدعا. ليه؟ قال يا جماعة، في هناك أمر وأدب، هناك أمر وأدب، وإذا تعارض الأمر مع الأدب قدم الأدب. ثم تبسم وقال: وعندي دليل بذلك في صحيح البخاري، ورفع إصبعه تاه ولقيه. إيه بقى الحديث؟ طبعا الحديث ده في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، قال: وقع خصام بين بني عمرو بن عوف،